لكمة الحب لك وليت يا فوقني راك تتقعد زينة يا انتي حرفني واسموني يا اسمك خرس تجادلي تمت لز ولا تهيت في جيجني واتريفا التراوي محسدني ويا مزل خاطر هالحب وري بدلي اللي يريغ الفتاة